يا راحلان إن جيت وادي المنحنى، يا راحلان إن جيت وادي المنحنى، فاحتط به وانزل على كنز الغنى، فاحتط به وانزل على كنز الغنى. ورعى الذمام لجيرتين حلوا به، وانشد فؤادا ضاع في ذاك الفنا، واقرا السلام أهيله عني وصيف، ما حل بي بعد البعاد من الضنا. واستعطف الأحباب كي ما يعطفوا، فهموهم أهل المكارم والثناء، واسألهم بالله أن لا يقطعوا حبل المحب المستهام وإن جنى. قل يا كرام الحي هل من زورتين أو عودتين لمريض هاجر قد حنى، لم يبق هذا الهجر من فضلاته إلا إهابا فوق عظم قد ونا. يا عربنا أجد كم تطيلون الجفا، لمتيم حشيت جوانحه عنا، كلفا بكم وتعشقان لجمالكم، وتطلبان لوصالكم أقصى المنى. إني لأرثى من بلي بعادكم مثلي، وأغبط من إليكم قدنا، وأرى الحياة إذا خلات عن وصلكم، أن الممات أسر منها والفناء. من لي وهال، من لي وهال لي أن أراكم سادتي، فضلا وإلا من أكون ومن أنا؟ أنتم مرادي لا أبالي بعدما ترضوا علي بمن أحاب ومن شنى. بودادكم تحيا القلوب، وحبكم نور السرائر خير شيء يقتنى، وبقربكم ووصالكم تتنعم الأرواح في روض المسارة والهناء. في مقعد الصدق الذي قد أشرقت أنواره بالعند، يا لك من سنا والمتقون رجاله وحضوره. يا ربي فالحقنا بهم يا ربنا.